الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم استخدام شبكة الإنترنت في الدائرة الحكومية لأغراض خاصة خارج مصلحة العمل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز استعمال الأموال العامة إلا فيما نبه عليه النظام، أعني نظام ولي الأمر. فهذه الأموال العامة لا يجوز استعمالها إلا فيما هو داخل في حدود هذا النظام الذي نبه عليه، وهذا ليس في الانترنت الذي يوجد في المؤسسات والمرافق الحكومية العامة، بل في جميع ما يوجد في هذه المرافق من أقلام وأوراق وسيارات وغيرها من الأمور والمنافع. فلا يجوز لأحد أن يستعملها إلا في حدود ما أجازه له النظام فقط. وبناء على تقرير هذا الأصل العظيم، نعرف أنه لا يجوز للإنسان أن يستخدم الأنترنت الذي وضعته الدولة في واحدة من هذه المرافق إلا فيما ترجع مصلحته لهذه الدائرة المعينة. وأما استعماله في أمور شخصية فإنه لا يجوز، كما أننا نقول إن الأوراق الموجودة في هذه الدائرة لا يجوز استعمالها في أمور شخصية، وإنما لا تستعمل إلا فيما ترجع مصلحته ونفعه لهذه الدائرة، وكذلك الأقلام وكذلك السيارات. فلا يجوز لأحد أن يستعمل الأنترنت الموجود في شيء من الدوائر الحكومية في أغراضه الخاصة، لأن هذا إخراج لهذه المنفعة عن حدها الشرعي الذي قرره النظام ونبه عليه، والله أعلم.